إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخلها اليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فقدتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، أي عباد الله، فلقد مضى رمضان ومضى بعده عيد الفطر ومضت الأيام العشرة المباركة من شهر الحجة التي هي أفضل أيام العام. مضى معها يوم عرفة وما أدراكم عرفة، مضى يوم النحر وما أدراكم يوم النحر، مضت أيام التشريق، مضت هذه المناسبات الكريمات التي تضاعف فيها الأجور بإذن العزيز الغفور. لكن هل انتهى كل شيء؟ لا والله، فالله تبارك وتعالى باق، والله جل وعلا حي لا يموت. هل انقضت العبادة؟ لا والله، فالعبادة باقية أيها الناس، فاضلة في كل وقت، عظيمة كريمة شريفة في كل حين وفي كل آن. فالهدوء عباد الله على طاعة الله في كل حين في كل وقت بارك الله فيكم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا عباد الله اثبتوا. أيها الأكارم، كانت لنا سلسلة مباركة بفضل الله تعالى قبل العشر المباركة، تناولنا فيها قضية الثبات وما أدراك ما الثبات. تحدثنا عن وسائل كثيرة من وسائل الثبات على دين رب السماوات ورب الأرض والسماوات حتى الممات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأكارم، من أعظم الأوقات ومن أعظم الفصول التي تحتاج منا إلى الحديث أو إلى مزيد حديث عن الثبات هذا الوقت الذي نحن فيه، وهذا الفصل الذي دخل علينا، أقصد فصل الصيف. وما أدراكم فصل الصيف؟ فصل الصيف فصل عظيم، يقال فيه الكثير ويكتب عنه الكثير ويفعل فيه الكثير ويهتم به الكثير ويهتم به الكثيرون الكثيرون ويفرح له الكثيرون الكثيرون، لكن فرح الناس به متباين مختلف. فمنهم من يفرح بفضل الله تعالى لأنه موسم فراغ يتفرغ فيه لطاعة ربه عز وجل والاستزادة من أنواع الخير والدر، ولكن أكثر الناس إنما يفرحون بالصيف لأنه موسم استثار، موسم ضياع وتضييع للأمانات، موسم فساد، موسم فساد، موسم عري، موسم عار وشرار، عياذا بالله. أيها الأكارم، أردت أن تكون لنا أيضا سلسلة مباركة بإذن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق في بهذا الفصل مع فصل الصيف، سلسلة مع فصل الصيف نبدأها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. أعيروني قلوبكم وأسماعكم يا رعاكم الله. معاشر الأكارم، الحديث عن الصيف حديث عظيم للغاية كما سمعتم. أول ما نتكلم فيه قضية لعلها محجرة عند البعض حينما يسمعونها، نتحدث عن السياحة. إي والله، بل نقول هلم إلى السياحة، الله أكبر، هلم إلى السياحة. كلمة السياحة كلمة نسمع عنها الكثير ويتكلم بها الكثيرون خاصة في فصل الصيف وفي العطل والإجازات. السياحة حديثنا في هذه اللحظات بإذن رب البريات عن السياحة. نعم السياحة عند أكثرنا هي مفهوم غربي. السياحة هي بمفهومنا التقليدي تعني السير في الأرض من غير هدف جاد، تعني السفور الفجور الخمور، بل هناك وزارات تعرف بوزارات السياحة أكبر أعمالها هذا أنها تروج للفجور تروج للفساد وما إلى ذلك. اهتمام الناس بالسياحة اهتمام كبير، واهتمام الأمم والدول بالسياحة اهتمام كبير، وهي مصدر عظيم من مصادر الأموال في هذه الأوقات وفي هذه العقول. أقول إن الكافر تجده يكد في عمله ويجتهد طوال أيامها، يجمع الأموال يدخرها يوفرها يحافظ عليها، ينتظر مع أهله في شغف أن تصل الإجازة أو أن يصل وقت الهطة، فإذا به يتحلل بماله، يتحلل من جميع المبادئ، يتحلل من الأخلاق إن كانت عنده بقية أخلاق، يسلو سلو الدمائم كما قال ربنا سبحانه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فكثير من أهل الإسلام للأسف الشديد يفهم السياحة على هذا الوجه السيء خطأ. أقول أيها الكريم بل نصبب السياحة كان معروفا في القديم قبل الإسلام، وكان النصارى يسمون هؤلاء الذين يترهبون ويتركون الناس ويتركون أهاليهم ويخرجون إلى السياح والقطار، يخرجون إلى البراري، يخرجون إلى الصحاري، ينقطعون من عبادة زعموا، يسمونهم سياحا، يسمونهم سياحا. وقد ثبت في سنن أبي داود رحمه الله بسند صحيح من حديث أبي أمامة الزهري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ذنبي في السياحة، يعني على المفهوم مفهوم النصارى قديما لقد في رب تبارك وتعالى ورهبانية اتبعوها، ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فنرعوها حق رعايتها. الآية إذا قال ذنبي في السياحة، فقال عليه الصلاة والسلام مصححا للمفاهيم قال إن السياحة تكون في الجهاد في سبيل الله. فإذا خرج العبد لابد أن يخرج لهدف عظيم، إذا ترك أهله ترك ماله ترك دياره لابد أن يخرج لمقصد سامع ولهدف عال غال. إن السياحة تقوم في الجهاد في سبيل الله، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأكارم بعد ذلك السياحة في الإسلام نجد هذا اللفظ في القرآن العظيم ونجده في سورة المطهرة، فلا غرابة أن نقول لكم كما قلنا في المقدمة هلم إلى السياحة، لكن السياحة بمفهوم الإسلام بمفهوم القرآن بمفهوم السياحة ومن أعظم بمفهوم السنة ومن أعظم أوقات هذه السياحة المباركة هذا الوقت الصيف، أيام طويلة فراغ العمر الإجازات إلى آخر ما هنالك. أيها الأكارم السياحة وردت في مواضع من كتاب الله تعالى، من بينها قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، اشترى الله أكبر صفقة، الله عز وجل يشتري منك شيئا، أعظم صفقة في التاريخ، أعظم صفقة رباحا في التاريخ هذه الصفقة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هو المقابل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أركان أهلين الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. شكون أصحاب الصفقة؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الحاكمون لحدود الله وبشر المؤمنين، أوصاف عظيمة على الناس الذين أغرموا أعظم صفقة في التاريخ، تاجروا أعظم تجارة في التاريخ، من بين أصدقائهم أنهم سائحون. شو معنى سائحون؟ هذه في سورة التحريم عاد ربه لطلقهما لما حدث شيء بين النبي عليه الصلاة والسلام وزوجته الطاهرات. رب العالمين وش قال؟ عسى ربه ليطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيدات وأبكار. أوصاف عظيمة جدا لهذه المرأة التي هي التي ينبغي أن تكون أو التي يمكنها أن تكون زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام سائحات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة واختلفوا في معنى السياحة في القرآن الكريم، فذهب بعضهم إلى أن معناها الصيام، وكثير كثير يقولها سائحات صائمات كثيرات الصيام، السائحون كثيرون الصيام، فمنهم من قال السياحة هي الصيام، ومنهم من قال السياحة هي الخروج في سبيل الله لطلب العلم، ومنهم من قال كما في الحديث هي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بأنواع الجهاد وصروف الجهاد وشتى ألوانه، ومنهم من قال دوام العبادة. وهذا أفضل ما يقال، الاستمرار معاني وغيرها، دوام العبادة، الاستمرار على العبادة، الثبات على العبادة، هو السياحة التي يمتدح بها الصالحون والصالحات، يمتدح بها المؤمنون والمؤمنات، هذه السياحة التي نتكلم عنها حفظه الله. إذن حينما نعرف أن من أعظم معاني السياحة دوام العبادة، أن من أعظم معاني السياحة دوام العبادة، حينما نعلم هذا فإننا نقول ما هي سياحتنا أيها الناس؟ أيها النبي، أيها العاقل، أيها الحبيب، أيها الفضل، أيها الحريص على مصلحته، على نجاته بين يدي ربه ومولاه سبحانه وتعالى، ما هي سياحتك؟ سياحتنا جميعا حفظكم الله. أولا أقول سياحتنا في هذا الفصل وفي هذه الإجازات وفي هذه العطل، أولا الاجتهاد في طلب العلم النافع عن كان الممكن واحد ما شفت فينا التالي كلمة حضر حتى حقا ما جد حتى مجيز عيد ما حضر حتى دورة ما تعلمش ما ينبغي أن يتعلمه، فكثير منا جاهل بدينه كما قال الحسن البصري رحمه الله، ترى الرجل يضع الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه لكنه لا يحسن يصلي. فكثير من الناس هذا شأنه، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال ربنا تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فالله الله عبد الفراغ عبد الوحد نقرأ شيئا في التالى نتعلم شيئا في التالى، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طلب العلم هو طريق الجنة. علاش أشبهات كثيرة تقال السادة بس فيه يصلي صوم ربما يعتبره حج لكن يخرج في المنطقة تاعو يتلاقى مع الناس يعطيه بعض الشبهات راح يسكن بعض الشبهات راح. فكثير شباب راه يلحد الآن بخمسة إلحاد كان معنا في المساجد لأن البضاعة من بين أهم الأسباب البضاعة في العلم الشرعي قليلة، ما تعلمناش الدين تاعنا، يجي يعبينا ويجي يستهزئنا ويجي يسخر بينا ويجي يوهمنا المفاتيح والمعارف. الله الله في التعلم ما ينفع من العلم حفظه الله، وخاصة العلوم العلمية التي لا يعذر أحد بالتقصير فيها. حبيبي هذا الثاني حفظه الله سياحتنا، بارك الله فيكم، حفظ الشيء في كلام الله تعالى، هذا كلام ربنا. وانظروا إلى هؤلاء كل ما يخرج واحد يحلق المصحف ويلصق المصحف بلاش، لو كان المصحف ميتا بينهم فيما يزعمون لما فعلوا ذلك. حس القوة على المصحف مأثر فيهم. وعلاش يقول لك العقلاء قال الصراخ على قدر الألم، الصراخ على قدر الألم يسقط بيت الألم قد يصرخ. هؤلاء يصرخون الإسلاموفوبيا يصرخون كذا، علاش أثر فيهم هذا الشيء؟ مع أنه والو رانا بعاد عن الدين تاعنا حقيقة، ومع ذلك انظروا كيف يتأثرون، يعرفون قيمة هذا القرآن العظيم، هذا الكتاب المبارك الكريم. إذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب غيب علينا. أنا مسلم ما أقول القرآن ما أقوله، هل تقول ما قريش عمري بخمس سنين معليش يقضيوني ونسمع آية نبقى فيها شهر معليش راني في الخير وراني في الأجر وراني في الثواب وسهل ربي بإذن الله هو الذي وعد. ولقد يسرنا القرآن لذكره فهل من مدكر؟ نزعم أننا أهل القرآن ونبكي لما نسمعوا مهين في القرآن ومليح لا بد من هذا. لكن أبعد الناس في القرآن، من أبعد الناس في القرآن الله الله رجع طيبا إلى القرآن الكريم حفظه الله. سياحتنا تعلم العلم النافع، سياحتنا الاهتمام بكتاب ربنا ومصدر عزنا وسجدنا التي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سياحتنا حفظه الله أن نهتم بعبادتنا التي ربما قصرنا في تمامها وتمامها، عبادات ممكن ما تقدرش تصلي بزاف في المسجد، ممكن كذا ممكن كذا، صلاة تاعنا ما كانتش كما ينبغي، ممكن يعني ما كناش نصوموا بعض النوافل، ممكن ما كناش نقوموا الليل، ما كناش نصوموا الضحى، عدى العمل، نستعملوا في العمل، كيكونوا في الإجازة، علاش ما نصوموش في الصلوات؟ علاش ما نهتموش بهذه العبادات؟ فهذه سياحتنا وفيها من الراحة وفيها من المتعة واللذة ما لا يعلم ذلك إلا المولى تبارك وتعالى. سياحتنا حميرة الله. بعد هذا كله أن نهتم بآبائنا وأمهاتنا عن كم تجري والخدمة والقرار وكذا، لأن تصل تصل في الدين. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كيف هو إحساننا للوالدين؟ كيف هو علاقتنا بالوالدين بارك الله فيكم؟ ونحتفل بعينهم إلا الله وإني راجعون حين ندامة منذ تذكر في سنوات طويلة ما قدمنا شيئا للوالدين قبل فوات الأوان. سياحتنا الاهتمام بأهالينا والاهتمام بوالدينا حفظه الله. سياحتنا بارك الله فيكم الاهتمام بأولادنا أمانة والله عن كامل ما عندك في وقت تجري الخدمة كذا وجاب الآن ولادنا أمانة. قال الإنسان لما عندك ذرية الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا ذرية طيبة مباركة نفرح بها في الدنيا وفي الآخرة. تلقى الإنسان يتكلم عن الدنيا يعرف هذا الدنيا يبكي عليها كذا يسعى يسافر إلى الأموات تعمل إلى حمل جلده يعرف كيف الدنيا وبعد ممكن هو ولا ممكن غيره كيف يشعر بالدنيا ما يهتمش بها. قد يكون مهتم اهتماما بالغا ممكن عنده حيوان يربيه مش مفهوم ما فيه حاجة لكن الدنيا تعالى الله ما هذا أنا أشوف أحيانا أتعجب أتعجب هذه الأمانة إن الله سائل كل رحم عن السرعان أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال اسمعوا لي ما من عبد يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غاش له إلا لم يرح رائحة الجنة. أول الصعيد الجنة أمانة مسؤولية وقفوهم إنهم مسؤولون ولا تعاني في السنين يا عجب مرمية في الطريق ثم تدخل سيارة في عالم يشوف الشام عجيب الله يتعجب ولا تراب ابتدائية راح يوحدهم البحار ولين رأيه هالشيء خطر تاع السباحة خطر تاع البحار خطر تاع رفقاء السوء خطر تاع الذئاب البشرية وصوص الأعراض لما يضيعوش الفرص ما تخافش على الكتاب بالنظر لهم بنات صغار إن لله وإن إليه راجعون وما هي الأمانة وما هي المسؤولية الآن هذا الفراغ على أولادك أولادنا قدامنا ونخاف عليهم قدامك رجليك وممكن يخافك أنت قدامك في البيت أحيانا الإنسان يقول لك أنا الحمد لله وتضرني مهني وبعد حطوا في البيت حطوا الهاتف قدامه شر كبير وشو يشوف شو يتبع وشو يدير معه ويتصل مع ذلك وكثير من الأدب ما تقول له يا صغير بزاف هذا الشيء يقول له الله شيء هنا خليه خليه في القواش خليه في القواش خليه حل ويكبر متأدب وربي هو مين والناس مين عبد يلعب والناس مين هذه شخصيته يتكون ما فيش مشكلة أما تخليه باش تتهنى ولا تقوم تتهنى لك صلاة صلاة صلاة تأتي في الساعات ما تنجزش تعرف شيء ماذا يلقن وماذا يأخذ من هذه الهوائف. أسأل الله جل وعلا أن يمدنا إلى الحق ردا جميلا. بكري قد متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه بل أتعلم كم تقيم بلادك تخلي فيهم قرأي فيهم كذا كذا إذا تتخليهم وشهدت في العام يروح في بعض الأيام متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. هذا بكري لأن لا أرى ألف بانع لا يقوم لهادمه فكيف ببان خلفه ألف هادم. الله المستعان. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نهاية بعده وبعد أحبة الأكارم سياحتنا حفظه الله صلة رحمنا إلى الله، وقد قصرنا كثيرا في صلة رحمنا. وهذا فصل الصيف أيامه طويلة، أوقاته حيرة، عمر وإجازات وفراغات كما ذكرنا. فهلم إلى صلة الأرحام، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه ويوسع له في أثره. فلنصل رحمه، هذه فرصة عظيمة. شبه بطولة في الأعمار في طاعته، من أسباب طول العمر، من أسباب الصحة والعافية. صلة الأرحام كل واحد فينا يحب طول العمر فيها، يحب الصحة والعافية. كل واحد فينا يحب اليوم يوسعه فيما يوسع لك ربي فيما أيضا، فليصل رحمه. بهذا أوصى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شيء قصرنا فيه في أيامنا في فصولنا، ما لازمش نقصر فيه في هذا الفصل حفظكم الله. سياحتنا بارك الله فيكم، الاجتهاد في الدعوة إلى الله، وخاصة إذا خرجنا هنا وهناك، الناس بحاجة إليكم والله العظيم. ناس راهي بحاجة، ناس ما نتكلموش على الناس المساكين بسبب كثرة الشبهات وكثرة الجهل وقلة الدعوة، ضعف الدعوة إلى الله. انتكسوا ولربما ارتدوا على أعقابهم عياذا بالله. هذا بزاف راهو في الأمة تاعنا. من قلت لهم يوصلهم خير ويوصلهم دعوة الحق، بل الناس في الله مساكن ويصلي ويصوم ويحب الخير، لكنك ربما وجدته منغمسا في أنواع من الموبقات على رأسها الإشراك بالله عز وجل. تلقى عندهم واحد الأشياء يتعدد العبادات، يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى وهو يدري ولا يدري أن هذا أعظم العظائم وأكبر الكبائر على الإطلاق. اخرج من يوم منه وشوف عجائب، وتعرفوا باللي الممارسات الشركية تكثر، تبرك بالقباب والقبور والأضرحة وغيرها، وتقريب القرابين وكذا، هذا يكثر في الصيف أكثر من غيره من الفصول. إذا الله الله حفظكم أمانة كبيرة. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية بلغوا. فنحن مأمورون جميعا بأن يبلغ دين الله تبارك وتعالى. شيء معقول ما ندخل في حاجة ما نعرفوهاش، ما نعرفوهاش، نصبر، نسأل، نبحث كذا، نشوف اللي خير مني، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن عموم الأشياء اللي تعرفها بلغها حفظك الله، أمانة ومسؤولية. كل الناس اللي ترتد عن الإسلام التي تخرج شبهات كثيرة، أعداء الدين لا ينامون ولا يضعفون ولا يفترون، يطبخوا في الخطط تاعهم آناء الليل وأطراف النهار. وإحنا حاسين عندنا الحق في هذه الدنيا. احنا الدين تاعنا هو دين الفطرة، الحمد لله. يعني الدعوة سهلة بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا الدين يصل بسهولة إلى القلوب الصافية النقية بإذن الله تعالى. فلا ينبغي أن نقصر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له من الأجور مثل أجور من تبعه. الله أكبر، هذا شيء عظيم. والله تدعي واحد للصلاة ويبدأ يصلي، هذا بدل كل ما يصلي في الجماعة أجر. هو ذي الصلاة في عمل ذلك، وشي يقول هو يقول الوحداثة، هذا في وحداثة. كيف صدي كل يصلي أنت عندك الأجر معاه، فلك أنت في الصلاة، فلك يعني أجر عظيم. عدادات لنفسك، مش عداد واحد، عدادات كلها تعمل لصالحك بإذن الله. تأتي يوم القيامة بموازين ثقيلة إن شاء الله، جبال من حسنات. تقول من أين هذا يا رب؟ يقول فلان الذي دعوته، فلان الذي نصحته، فلان الذي كذا. ما تدرس هذا الشيء، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. وسياحتنا بعد هذا ما تخش في هذا الشيء، ما نعرفوش في أنفسنا، لا نفرط. الترويح مباح مباح، الترويح بالحلال حلال، ما فيش حتى مشكل. وهذا موضوع كلمتنا إن شاء الله تعالى في الخطبة القابلة، فانتظروها حفظكم الله ورعاكم وجعل جنة داركم ومستقركم وثوابكم. اللهم آتِ أنفسنا تقواها، زكها أنت خير الزكاة، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشدة الأعداء. نسألك تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسألك تبارك وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. نسألك تبارك وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح أهالينا وأن يصلح ذرياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. نسألك تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين، إنه خير الرسول. نسأله جل جلاله أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين أن يعز الإسلام والمسلمين.